أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرا يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مساله لا يستحب النعي وهو النداء بموته، بل يقرأ نصف عليه. لا يستحب النعي، نعى ينعى أي أخبر بموت فلان. والنعي يطلق على الميت وعلى النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى عن النعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنعي إخبار الناس بأن فلانا مات، وأصله كان في الجاهلية إذا مات عظيم بعث قومه سعاة ينادون له الناس: مات فلان، ننعي إليكم فلان، أو ننعى إليكم فلان. هذا كان من أمر الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يجوز. لأن فيه وعلة النهي والله أعلم أنه مناف للصبر الذي أمر الله به، لأن فيه جزع، ثم فيه إخبار الناس بما حصل كأنك تكره ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر فنهى عن ذلك. وأما الإخبار وأصل النعي مجرد الإخبار، فلو قلت يا زيد بالتليفون: مات لنا فلان، او انت يا فلان اذهب الى فلان واخبره، ثم نعيا، لكن ليس هو المراد بالنهي. ولذلك اختلف اهل العلم في جواز النعي وعدمه. ولو لاحظوا ان النهي انما هو منصب على الصورة التي كانت في الجاهلية ما كان هذا الخلاف، اختلفوا حتى في المذهب نفسه، بين اهل العلم في المذهب كذلك، تارة يروى عن الإمام يجوز، تارة يكره، تارة لا يجوز. لكن لو علم الصورة التي ورد فيها النهي لاختلف. ليس هو مجرد الإخبار، إنما هو إخبار برفع صوت كفعل الجاهلية أن فلانا مات، لا لحاجة، وقصد إشاعته إما للتفاخر والمباهات أو للمشاركة بالحزن، فلما كان ذلك ينافي الصبر نهي عنه. عرفنا هذا يا أخوان؟ فقال هنا اقرا النص. قال: لا يستحب النعي وهو النداء بموته ويكره. والصحيح ما يقال لا يكره ولا يستحب، انما يقال يحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. اذا كان النعي بالصوره التي ذكرناها ما كان عليه امر الجاهليه، اما مجرد الاخبار ان كان يسمى نعيا قال هذا الذي يمكن يقال يستحب او يكره، اما الصوره الاولى فهي محرمه. فنقول أن الصورة التي أشار إليها الشارع رحمه الله إنما أراد بها إخبار الناس بأمر الميت. واضح هذا؟ أقول هذا لو استقبلنا الأرض. نعم اقرأ. ونقل صالح: لا يعجبني. نعم. وعلمه يكره إعلام غير صديق أو قريب. طيب. ونقل صالح، لا يعني صالح ابن الإمام، نقل عن من؟ نقل عن أبيه لما قيل هل ينعى الميت؟ قال: لا أعجبني. كلمة لا أعجبني يدخل فيها عدم الاستحباب، أنه لا يستحب. لا يقال أن هذا نص الإمام يفيد التحريم، إنما يفيد إيه؟ عدم الاستحباب. نعم يا أخي. وعنه يكره إعلام غير صديق أو قريب. إعلام غير صديق أو قريب، لما كان يكره؟ إذا كان غير صديق أو قريب ما سبب الكراهة في ذلك؟ ما في حاجة. القريب يساعد والصديق كذلك، إن الميت يحتاج إلى كفن وصلاة عليه وتوزيع التركة. فإذا أخبرت غير قريب أو كذا أصبح كأن المراد منه المباهاة، والمراد منه إظهار الجزع. لذلك إذا كان النعم لقريب وصديق فلا يكره. هذا صحيح هذا التفصيل. نعم. ونقل حنبل أو جار. نعم. وعن أو أهل دين ويتوجه أهل دين، يعني إذا كان أهل صلاح وعدم الإنسان أنهم سيشاركون في الدعاء والصلاة كان يقول لا بأس. الصحيح أنه لا يخبر إلا بمن يشعر أن في إخبارهم مصلحة. واضح؟ إن كان أهل الصلاح ممن لك معرفة به إلا هو مشق على الناس. نعم. ويتوجه يستحب لإعلامه عليه السلام أصحابه في النجاشي في اليوم الذي مات فيه، متفق عليه. مات النجاشي رحمه الله ملك الحبشة مسلما ولم يجد أحد يصلي عليه، إنه كان ملك قومه هم كفار أهل كتابه. فلما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر أصحابه بموته، فمعناه نعاه إليه، فذهب بهم إلى المصلى فصلوا على النجاشي. هذا صلاة الغائب، وهي صلاة الغائب تصح في كل الأحوال، وإلا في الحال التي مثلها مات عليها النجاشي لن يجد أحد يصلي عليه. مسألة نتطرق عليها إذا وصلنا إلى موضعنا إن شاء الله من كتاب. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى موت النجاشي لأصحابه، أي أخبرهم بموته، فاستدل بذلك على أن أصحاب الميت يجوز لهم أن ينعوا موته لمن يعرفونه من أقربائه. نعم. وإلا ورد عن الصحابة حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تأذنوا بي أحدا، أي لا تخبروا بي أحدا بموته، دل على لأنه هو الذي رأى الحديث. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي، قالوا أخشى أن يكون هذا من النعي. نعم. وفيه كثرة المصلين. أراد يقول أن إخبار الإشعار الناس بموت الميت فيه فوائد، منها كثرة المصلين. نعم. فيحصل لهم ثواب ونفع للميت. نعم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفيره نص عليه. يقول ولا بأس بتقبيله، يعني لا بأس أن يقبل الميت. حتى لو بعد الكفن، لأن هذا ورد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة، لعنه بطلحة رضي الله عنه، وفعل به صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر وأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجهه فقبله. اللهم صل عليه وسلم. نعم. فصل في غسل الميت. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. نعم. غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن هذه مفروضة كفاية، لأنها واجبة على الناس، لكن إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصدت راحلته أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه من حديث ابن عباس. أراد أن يقول أن الدليل على وجوب الغسل قوله صلى الله عليه وسلم للمحرم سقط من الناقة، أو أنها أسقطته فسقط على عنقه فدق العنق فمات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه ويصلوا عليه، فقال لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ووجهه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والصلاة عليه، فدل على أن غسل الميت واجب. أخذ من هذا الدلالة على وجوب غسل الميت. ومر علينا حديث حق المسلم على المسلم ست منها غسله. نعم. وقال عليه السلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. رواه الخلال الدارقطني وضعف في الكتب. والسترة واجبة في الحياة فكذا بعد الموت. أراد أن يقول: وأما الكفن فدليله دليل عقلي. أراد أن يقول وجوب الكفن، لأن الكلام مو بالاستحباب ولا بالسنية، وإلا كان يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أمواتا وقد كفنوا، لكن هذا لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. فأتى بالدليل العقلي، قال: لما كان سترة الحي واجبة فكذلك سترة الميت واجبة. نعم. ولأن في تركه أذى للناس وهلكا لحرمته، ولا نعلم فيه خلافا. نعم. وظاهر الوجيه أن حمله فرض كفاية. طيب، لو قلنا أن الدليل على وجوب الكفن الإجماع، إجماع أنه لا يجوز إلا بعد تكليمه، والإجماع مستنده فعله، دوام فعله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وما كان فعل به صلى الله عليه وسلم، واستمرار الناس عليه، وقولهم بالوجوب يدل على ذلك الوجوب، لا يقال أنه دليل عقلي فقط. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي غسلت ابنته زينب صلى الله عليه وعلى ذريته وسلم تسليما كثيرا، قال: اغسلنا بماء وكافور، وأمر بأن تكفن بخمسة أثواب، وأمر صلى الله عليه وسلم بكفنها بخمسة أثواب. هذا يخرج منه الأمر أن الميت تكفينه واجب، أن كفنه واجب. نعم. وصلح بالمذهب بالاستحباب. غسل الميت مر علينا في نواقض الوضوء الخلاف في غسل الميت، هل يجب الغسل أو يكتفى به بالوضوء؟ لأن في حديث: من غسل ميتا فليغتسل، مر علينا كلام عليه فصلناه بما سبق. لكن لما جاء هنا بالكلام على غسل الميت، الصواب أن من غسل ميتا يؤكد في حقه تجديد الوضوء إن لم يكن واجبا، فمن غسل ميت يتوضأ أقل ما فيه الوضوء، هل هو مستحب أو واجب على خلافه. لعل الصواب هو الأظهر هو الاستحباب، فخروج من الخلاف يكون مؤكدا لمن غسل ميت. وكذلك من حمله، إيش معنى من حمل ميت؟ مو في التشييع في الذهاب به، يعني يوم غسله يكفنه ويشيله من مكان إلى مكان، هذا الحامل كذلك عليه الوضوء. تغسيل الميت حمله من موجبات الوضوء. نعم. ولما اتباعه فسنة، ذكره المؤلف والمتنين لحديث البراء. اتباعه سنة، ايش معنى اتباعه؟ ان اردت اتباعه حمله وتشييعه هذا واجب، لا يتم حمله الا بالاتباع. لكن اراد ان يقول أن غير من أمروا بحمله فهو سنة في حقهم، وكيف يدخل إلا بالحمل، وكيف يذهب إلى المقابر إلا بالحمل، إلا بالتشيع بالاتباع. أراد أن يقول اتباع لغير الحاملين، وإلا حمله ودفن واجب. نعم. فعلى ما ذكره يسبق حملها برجل أو أنثى أو امرأة. نعم. ويسن لها الجماعة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. لعل يسن لها الجماعة خاصة بالصلاة، لأن لو حملناها على غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كلها يسن لها الجماعة، ليس كذلك، لكن يسن لها الجماعة لعلها الصلاة خاصة، تعود إلى الصلاة. نعم. إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهم صلوا عليه فرادا، صلوا عليه فرادا. نعم. ويشترط لغسله ماء طهور وإسلام غاسل وعقل ولو جنبا وحائضا. ويشترط الغسل ماء طهور، لما قال ماء طهورا؟ لأنه أولا لا بد من السؤال، كم أنواع المياه؟ ثلاث أنواع، مر علي من الكتاب ثلاث أنواع. إيش الأنواع؟ طاهر وطهور ونجس. هذا تقسيم الفقهاء، هذا تقسيم الفقهاء، والصواب أنه طاهر ونجس، ما في تقسيم آخر، إما طهور ونجس أو طاهر ونجس، لكن هكذا قسموه طاهر وطهور ونجس. النجس معروف، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه لوقوع نجاسة فيه. والطاهر ما وقع فيه من غير جنسه فأحال لونه، لكن وقع فيه طاهر، كما إن وقع فيه حليب أو شاي أو خشب مدة طويلة فغير لونه، أو جلد طاهر، يعتبر هذا الماء سلب الطهورية. أصل الماء خلق الله، الماء خلق الله الماء طهورا على صفة التي خلقه عليه، كماء البحار وماء الأمطار، فإذا وقع عليه شيء من هذا سلب الطهورية، فإذا سلب طهوريته أصبح صالحا لكل شيء إلا رفع الحدث ما يتوضأ منه. الماء إذا وقع عليه طاهر سلبه الطهورية فلا ينفع لشيء، ينفع للشرب وينفع للتبريد ولإزالة النجاسة ولغسل الثياب، لكن لا يرفع حدثا، ما يمكن تتوضأ ولا يمكن أن تغتسل به غسل جنابة مثلا هذا. فغسل الميت هل هو لحدث؟ لأن يقولون أن الميت إذا مات استرخت أعضاؤه وقد يخرج منه ريح، واضح؟ قد يخرج منه نجاسة. أو غسله للموت نفسه، ثالث آخر غسل للموت، أو يغسل تعبدا، يعني ثلاث أشياء. الميت يغسل إما لحدث أو للميت لموت نفسه أو لحدث أو تعبد. فمن قال أنه لنجس فالميت إن كانت به نجاسة فلا ترفع أبدا، وإن كان للموت فالموت لا يرفع وضوء ولا غسل وضاء، فهو تطهير للجسم ويقال أنه تعبد، ويقال أنه تطهير لأجل الصلاة عليه، يغسل لأجل أن يصلى عليه، لو لم يغسل ما صلى عليه، لو لم يغسل ما صلى عليه. لذلك الشهداء الذين يقتلون في المعركة ما يغسلون ولا يصلى عليه. طيب تقرأ. ويشترط لغسله ماء طهور وإسلام غاسل وعقله ولو جنبا وحائضا. ماء طهور، قلنا الخلاف لسبب غسل الميت أن هو الحدث أو الموت أو أمر تعبد، وكان من هذا الخلاف إذا قلنا أنه لرفع الحدث اشتركوا فيه الطهورية لابد أن يكون الماء طاهر، قالوا من لم يرى ذلك قال يجوز أن يغسل بأي شيء كقول الحنفية، لعله أصل يغسل بأي ماء طاهر، بأي ماء طاهر. ثم انتقل المصنف رحمه الله قال اشترط لغسله ماء طهور وإسلام، يعني لا بد أن يكون الغاسل مسلم، ولو غسل الميت كافر لا يصح. خلافا للحنفية، الأحناف يقولون الغسل المراد به التطهير كإزالة النجاسة، يوم يكون في الثوب نجس فأنت تأمر أمتك الذمية بغسلها ويطهر الثوب، ما يشترط أن تكون مسلمة. فلما كان شأن غسل الميت كشأن إزالة النجاسة لا يشترط فيه إسلام غير إسلام. غيرهم قالوا لا، غسل الميت هي طهارة حكمية والطهارة الحكمية لا بد لها من نية، مو نية المغتسل نية الغاسل. الذي يغسله لا بد أن ينوي بغسله تطهير الميت، والكافر لا نية له ولم يصحح غسل الكافر. هذا سبب الخلاف بين الأئمة. نعم اقرأ. يا طرف لغسله ما أصله وإسلام قاسم وعقد ولو جلبا حائضا ميت. كذلك اشترطوا ان يكون عاقل، لان غير العاقل لا نية له. قوله ولو جنبا او حائضا، ذكرنا فيما سبق ان عادة اهل الفقه يأتون بلو التي هي للاستبعاد، او تأتي احيانا للمعاندة اي للمخالفة، خلافا لمن يقول أن الجنوب والحائض لا يغسلان الميت. فقال ولو كان الغاسل جنوبا أو حائضا يصح لهم غسله، خلافا لما ذهب إليه بعض الناس من المذهب غير المذهب. بعض هذا خلافا لمالك، مالك لا يرى أن الحائض والجنوب يغسلان الميت. لما قال ولو حائضا وجنوبا رد على قول عند الحنابلة، ورد على المالكية كذلك أنهم يقولون الحائض والجنوب لا يغسلان الميت. قال هذا اقرا. وفي مميز روايتان كأذان. المميز فيه روايتان، يعني المميز اذا اراد غسل الميت. المميز ايش يعني المميز؟ الصبي الذي يميز بين الضار والنافع. فهل له ان يغسل الميت او ليس له ان يغسل الميت؟ قال حكمه حكم الاذان. مر علينا في اذان المميز، هل يصح منه الأذان أو لا يصح؟ بمعنى من سمع المميز يؤذن لهم أن يحفروا في رمضان على قوله، مثل مرة في هذه المسألة أن المؤذن إذا كان مميزا هل يستوجب به دخول الوقت، فيكون الناس فيكون من سمعه آثم لو تأخر، وأنه إذا ما أخر يكون آثم، إن قوله يكون قول البالغين، لأن المميز هل يحمل الشهادة أو لا يحملها؟ الخلاف أن المميز هل هو أهل لحمل الشهادة؟ لو جاء إنسان وأخبرك وهو مميز لم يكن بالغا، والعدل بشروط الشهادة، فلو شهد على شيء هل يقبل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ الخلاف هل هو من باب الإخبار أو من باب الشهادة؟ فيقول لو غسل الميت مميزا، لو غسل الميت مميز هل استفاء ولا لا بد من إعادة غسله؟ هذه روايتان، الأولى بالصواب بالتصحيح أنه يصح له غسل الميت، والثاني لا يصح. هو كلام هذا فدل على أنه لا يكفي من الملائكة، وهو ظاهر كلام أكثر. دل قول المصنف لما قال اشترط في غسله إسلام قول الصالح مسجد يعني ماء طهور وإسلام وعقل وأن يكون بالغ، يفهم من هذا أنه لو غسلته الملائكة يجزي أو لا يجزي؟ ما دخل الملائكة هنا؟ يقول أن الملائكة تغسل الميت كما فعلت في حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه. حنظلة ابن أبي عامر، أبو عامر مات كافرا، هم من الأوس، كان هو أبي يخفيان النفاق، فذهب أبو عامر إلى قريش ثم ذهب إلى ملك الروم فمات كافرا. وأما ابنه حنظلة فمات في غزوة أحد قتله أبو سفيان رضي الله عنهما جميعا. فحنظلة لما قتله أبو سفيان قال حنظلة بحنظلة، لأن أبو سفيان قتل ولده في بدر. فحنظلة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، فسألوا واستفسروا، فقال زوجته جاءه الصارخ فاستعجل ولم يغتسل، كان على زوجته، فسمع النداء للجهاد للخروج إلى أحد، خرج ولم يغتسل، فلما مات شهيدا غسلته الملائكة. واضح هذا؟ ولما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته أسرع في المشية وأسرع الصحابة حتى كادت أن تنقطع شعوث أنعالهم فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ قالوا كي لا تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة. دل على الملائكة تغسل الميت. لما جاء المصنف بهذا فلا يقال ان هذا امر مستبعد، يقول لو غسلت الملائكة يجزي او لا يجزي. واضح هذا؟ نعم يا هو يعني هو السؤال قائم، لانه قد يقال ان هذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعلم بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرا. يكفي ان علم تذنيب كره أحمد الغاسل والحفار أخذ أجره على عمله إلا أن يكون مستاجا فيعطى من بيت المال. يعني يقول الحفار والغاسل يكره أن يأخذوا أجرة على الحفر والغسل. الأجرة فيها مشاركة، الأجرة فيها شراكة. الحفر والغسل قلنا أنها من فروض الكفاية وهي من أفعال القرب، يعني هي مما يتقرب بها إلى الله عز وجل، فالتسبيح والذكر والصدقة هذه من هذا الدين. فلو تشارط على أنه يأخذ أجرا على هذا فهذا مكروه، إن هذه من أفعال القرب التي تقرب بها الله عز وجل فلا يأخذ أجرا. فما الذي يفعل؟ قال يرزق من بيت المال، يعطى ما يفعله من بيت المال. من هذا الذي يعطى من بيت المال؟ هذا الذي يقال له اغسل هذا الميت وانقطع عن عمله، إما أن يعين شخص تعينه الدولة أنهم مسؤولون عن غسل الموتى وحفر القبور كما هو القائم حاليا، ويرزقون من قبل الدولة، أو أنهم لا يفعلون ذلك كما في دول، والحمد لله الذي عافانا في غير هذه الدولة، غالبا يأتون بمن بمشترط الأجرة، يشترطون عليه كم تغسله فيقول كذا، كم تحفر له يقول كذا، شرط عليه. ويقول هنا يكره أخذ الأجرة. إذن فما الحل إذا كان هذا تنزعه من عمله؟ تقول تعال يعطي العمل الأجنة، فهذا يرزق من بيت المال. ما معنى يرزق من بيت المال؟ الرزق غير الأجرة، الأجرة مشاركة على عمل، والرزق إنما يعطى كفافا لأجل أنه عطل يومه من الشغل، يعني إما يستغلك عشان يكفي أهله قوت أهله ويطعم أهله وولده، أو أنه يقوم بعملك فلا يجد ما يسده، فيعطى هذا الرزق من بيت المال مقابل أنه انقطع عن عملي، فيسمى رزقا ما يسمى أجرة. واضح؟ ثم ليس فيها مشاركة. الرزق هذا يعطى بقدر ما يكفيه وأهله، قدر ما يكفيه وقوت أهله، هذا يسمى الرزق. ولذلك المؤذن والإمام والذين يغسلون الموتى والذين يقومون بأفعال القرب في الحج وغيرهم، هؤلاء لا يجوزون يعني أن لا يصح أو يكره إعطاء الأجرة لهم، إنما يأخذون رزقا من بيت المال، ما يأخذ الأجر مقابل الشراء. واضح هذا؟ نعم. فإن تعذر أعطي بقدر عمله. نعم. وذكر بعضهم أن ما لا يخص فاعله أن يكون من أهل القربة أنه يجوز على الصحيح. وذكر بعضهم فترة أن ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة أنه يجوز على الصحيح. أفعال الطاعات يشترط أحيانا أن يكون صاحبها من أهل القربة مسلم يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأحيانا لا يشترط. حفر القبر لا يشترط أن يكون مسلم ولا غير مسلم، كل من استطاع أو عرف أن يعمل لحدا عمق القبر، كما لو قرأ قرآن وراد أن يهدي ثوابه لميت على قول من أجازه، فهذه من أفعال القرب لا يمكن أن تكون إلا من سلالة التسبيح. تفريق الصدقة قد يكون فيه نزاع، فأراد أن يقول أن أفعال القرب إذا كانت لا تختص بأهل القرب أي بالمسلمين يجوز أن يفعلها كافر ولا غير كافر، كما لو قلت هذا طعام للفقراء من ينجزه ويطهيه، فالطهي لا يشترط أن يكون فيه مسلم، يطهيه كافر أو مسلم. يقول القرب التي لا يختص صاحبها أن يكون من أهل القربة جاز أن يشارك صاحبها الأجر، يقول كم تعطي كم تقدم. كذلك تعليم الكتابة والقراءة هذه قد تكون من باب القرب، هي من باب القرب. لو أردت أن تعلم أطفال المسلمين الهجاء وحروفها العربية لأجل أن يقرأوا القرآن هذه قربة، لكن هل يختص صاحبها أن يكون من أهل القرب؟ لا، حتى لو كان كافر أراد يعلم أطفال المسلمين جاز في ذلك. ولما كانت هذه لا يختص صاحبها أن يكون من أهل القرب يجوز أن يشترط عليها أجرا، لو قال ما علم الأطفال هؤلاء إلا براتب شهر جاز له أن يقول ذلك، لكن لو كانت هذه القرب إنما يفعلها مسلم لا يجوز الاشتراط عليها. عرفنا هذا؟ إذن عرفنا فرق بين الرزق والأجر، وعرفنا معنى لا يشترط صاحبها أن يكون من أصحاب القرب أو يشترط. هذه اللحظة طارت كثير في كتب الفقه، وقل من يتفطن يعرف معناها. طبعا الكلام هذا أقرأه. لكن ذكر القاضي في الجامع أنه إذا أعطي على الصلاة والحج وتعليم القرآن من غير شرط أنه يجوز. إذا كان من غير شرط جائز، نعم. وأحسنه كلامه في الخصال إذا اختص فاعله أن يكون من أهل القربة إذا فعله عن نفسه عاد نفسه إلى غيره كالجهاد والقضاء والإمامة. جاز أخذ الرزق عليه، قال هذه القضاء والإمامة والصلاة يجوز أخذ الرزق عليه. عرفنا الفرق بين الرزق وبين الأجر، واضح هذا؟ وإن لم يعد نفعه إلى غيره لم يجد كالصلاة والصيام والحج، وكل ما لم يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالبناء يجوز أخذ الأجرة عليه فقط. يكون الرزق والأجر ما كان يختص بالإنسان وحده كالصلاة والصوم لا يجوز أخذ فيها رزقا ولا أجرا، وأما كان ما كان هذا ضابط آخر، ما كان نفعه متعديا كالجهاد والإمامة والأذان فيجوز أخذ الرزق عليه من أجر أخذ الرزق عليه. نعم. وأولى الناس به وصي ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب في العصبات ثم ذو أرحامه إلا الصلاة عليه. أراد أن يقول من أولى الناس لغسل الميت وتكفينه وحمله، يقول أولاهم أقربهم إليه إن لم يوصي، أما إذا وصى فوصيه. لو قال أنا أوصي أن فلان يغسلني عند الموت فلا صح تجاوزه، واضح؟ لكن إن لم يوصي فأولى الناس بغسله أبوه ثم ابنه، هكذا ربنا. إيه؟ مثل ما تقول. إلا الصلاة عليك فإن الأمير أحق بها بعد وصيه. إلا الصلاة، أما الصلاة يختص بها الإمام الأمير أو من ينيبه. فأئمة المسلمين في المساجد هم النواب الأمراء، إذا جاء الميت لا يقال أن وليه أولاد الصلاة عليه، لا، صلى عليه الإمام. لكن إن لم يكن هناك إمام للمسجد أو والي فليصلى عليه وصيه أو أقرب الناس إليه. واضح هذا؟ نعم. وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب لنسائها. هذه مسألة فيها خلاف، هل يصح للرجل أن يغسل زوجته وأن يصح للزوجة أن تغسل زوجها عن الميتين؟ الأصل فيه الجواز، لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنه، صلى الله على محمد أزواج وذريته اللهم صل عليه وسلم. ولما فعل كان هذا من الصحابة دل على جواز ذلك، لكن بعض الأئمة قال لا، الموت يقطع العلائق بين الزوجين وتصبح كأجنبية، ولا يجوز لأجنبي أن يغسل امرأة كما لا يجوز لأجنبية أن تغسل رجلا. يقول هنا إذا وجد الزوج يجوز غسله لزوجته، لكن الأولى الوصي وأقرباء المرأة، فإن وصت المرأة أن يغسلها تغسلها فلانة أو فلانة هي أولى، وإن لم توصي فأولى الناس بغسلها أمها وابنتها ما إلى ذلك. وإلا يجوز أن يغسل الرجل زوجته، لكن يعني إن لم يمانع هؤلاء الأقرباء، وإلا فالأقرباء أولى من الزوج. الكلام في الجواز، الكلام في الجواز، يجوز أو لا يجوز، أصلا جوازه، لكن من أولى بغسل الميتة؟ هذه أقرباؤها. غسل المرأة أكثر الشر. غسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين. هذا هو المذهب. وكذلك هذا هو المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هي نفس الصفحة. نعم. أسفل تعد. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين. هذا هو المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما برك لو منك قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليه ودفنتك. رواه أحمد والدار قطني بإسناد فيه الإسلام. استدل أولا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من جنازة فوجد عائشة فكانت تشتكي من رأسها، قالت ورأسها، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. ما ضرك لو مت قولك، ليس هذا من باب التمني، يقول يعني لا تنزعجي لو حصل كذا أنت قبلي، لو حصل كذا وأنت قبلي لفعلت بك كذا وكذا من الصلاة والتكبير. وقالت لك أني بك، تعني به صلى الله عليه وسلم، وقد عرست ببعض أهلك تلك الليلة، اللهم صل عليه وسلم. لكن الشاهد أخذ منه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مازح لا يقول إلا حقا. لما قال ما ضرك لو مت قبلك فغسلتك وكفنتك، دل حكمه على جواز غسل الزوج لزوجته. واضح الاستدلال هذا؟ اقرأ. وروى ابن مسلم ان عليا غسل فاطمه. نعم. وقد روي عن عائشه انها قالت: لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. نعم. قد وقع ولم ينكر، ولأن آثار النكاح من عدة الوفاة وترك باقية فكذا المسك. والثانية ليس له ذلك، قد وقع ولم ينكر، يعني أن غسل فاطمة من علي وغسل أبي بكر من أسماء وقع وما أنكره الصحابة رضي الله عنه. ثم أراد أن يقول ردا على من أنكر هذا لأن آثار النكاح لا زالت باقية، إن المرأة تعتد والرجل يعتد، المرأة تعتد، وأن ولما كانت تعتد لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد 4 أشهر و10، دل على أن في علاقة بالنكاح. أراد أن يستدل بذلك أن هناك علاقة بين الرجل وزوجته باقية بعد الموت. نعم. والثانية ليس له ذلك لأنها فرقة تباح بها أختها وأرفع سواها، فوجب أن يحرم. الرأي كانت صحيحة لكن الأول هو المذهب. نعم. فوجب أن يحرم النظر واللمس كالمطلقة قبل الدخول. هذا باب القياس ما يجيز في الأخرى بعدها. ولأن البينونة حصلت بالموت وما زالت عصمة النكاح فلم يجد كالأجنبية، وعنه يجوز لعدم غيره. الرواية الثالثة يجوز لعدم غيره، الأول الجواز وهو المذهب، والثاني عدم الجواز وهي رواية صحيحة لكن ليست المذهب، والثالث التفصيل أنه يجوز لأحد الزوجين غسل الآخر إذا عدم من جنسه لم يوجد رجال أو لم يوجد نساء. نعم. وعنه يجوز لعدم غيره فيحرم نظر عورة، فيحرم نظر عورة، وحكي عنه المنع مطلقا كالمذهب فيمن أبانها في مرض. يعني يقول إذا كان جاز، إذا جاز ذلك فيحرم نظر عورة، ما يضر لا ثديها ولا يضر لا كذا، يغطي وغسلها هكذا رأي، وكذلك هي أراد أن يقول ذلك. نعم. وحكي عنه المنع كالمذهب في من أبانها في مرضه. من أبانها في مرضه، من طلقها في مرض الموت يحكم لها بالإرث، مع أن لو طلقها وهو صحيح ما بلغ، لكن لما كان مظنة ذلك أنه يحرمها من الإرث فورثوها في ذلك، دل على أن لها علاقة، دل على أنها زوجة له. ويقول وحكى عنه المنع مطلقا كالمذهب في من أبانها في مرض. نعم. وعنه لها دونه، يجوز لها دونه، هو لها أن تغسله هي لا تغسله، هذه تفاصيل المذهب. نعم. اختاره الخرقي وابن أبي موسى، والفرق أن للمرأة رخصة في النظر للأجنبي بخلاف الرجل، إذ محذور الشهوة فيها أخف. وهذا أضعف القياس، إذا جاز لأحدهما أن يغسل الآخر والآخر كذلك لا فرق بينهما، وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك. نعم. وقد نفاه المؤلف وحمل كلامه على التنزيل وفيه نظر، فإنه ظاهر رواية صالح وعلى الأولى يشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن بعدة، وكذلك السيد مع سريته. وللمرأة والرجل غسل، كذلك يقول السيد مع السرية، السرية الأمة المعدة للاستمتاع مو للخدمة، وغالبا سيدها يضع لها دار وحدها لأن زوجته تغار منها، فسن السرية من هذا الباب. يقول كذلك حكمه لو ماتت هي قبله، فيه الروايتان يجوز له أن يغسلها وقيل يطرح، وكذلك العكس. نعم. وللمرأة والرجل غسل من له دون 7 سنين. المرأة لها أن تغسل طفلا دون 7 سنين، والرجل له أن يغسل بنتا دون 7 سنين، هذا معناه، لأنه لو تجاوز هذا السن لا يجوز له أن يغسلها إذا كانت أجنبية. لو وجدت امرأة ولم يولد إلا رجال يمموها لا يغسلونها، ولو وجد رجل ولم يوجد إلا نساء لا قرابة لهم للرجل يمموه ولا يغسلوه ولا يغسلوه. وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، عرفنا هذا. وفي ابن السبع وجهان: وإن مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو أنثى مشكل يمهما في أصح الروايتين. هذا وصل لأنه لا بد من صلاة عليه فلا يترك بيوم طهارة لكن يمم. نعم. وبكفرة يصب عليه الماء من فوق القميص ولا يمس ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه. أن يمم أو أنه يأتون بالماء يصبون عليه صبا. أراد أن يقول لو وجد رجل بين نساء لا قرابة لهم على لباس يصبون عليه الصب أو ييمموه في رواية بينه. ولا يغسل مسلم ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه إلا أن لا يجد من يواريه غيره. يقول إذا مات كافر لا يتولى غسله مسلم ولا يقوم بدفنه لا يواريه على أجل. يعني يفعل ذلك غيره، يفعل هذا غيره لا يفعله هو. نعم. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وقال القاضي يغسله في قميص خفيف واسع الكفين. لقلنا المسلم لا يغسل كافر ولا يدفنه، هذا معناه إذا وجد من يقوم بهذا الأمر، يعني من يقوم بالدفن مو بالغسل، من يقوم بالدفن لأنه وراث الجيفة لا بد منها، بقاؤه هكذا في أذية للأحياء ولا بد أن يوارى. يغسل لو وصل بالغسل أو قال غسلوه، يعني فيما لو طلب أهله غسله أو عنده أبناء منهم مسلمين وكفار والأب كافر فليشترك في غسله ولا لا. نعم. ويستر الميت عن العيون. قلنا إذا أخذ في غسله، فإذا أخذ في غسله ستر عورته. اختلفوا في غسل الميت هل يجرد من ثيابه ويستر العورة ويكون صب الماء مع السدر مباشر للحم والجسد، أو أنه يلبس قميصا واسعا ويغسل من ثنايا الغميص أو قميص ومن فتحاته الواسعة. في مسألتين فضل بعض الأئمة هذا وبعضهم هذا، فمن استطاع أن يفعل في قميص واسع فلعله أولى، وهذا الذي فعل به صلى الله عليه وسلم غسل في قميص واسع. وإن لم يكن كذلك يجرد من ثيابه لكن لا بد من ستر العورة، يستر عورته فيغسل. نعم. ويستر الميت عن العيون ولا يحضر إلا من يعين في غسله ثم يرفع. وإذا أخذ في غسل ستر عورته ها؟ صفحة 226. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وهو ما بين شفته وركبته على المذهب أدار من النظر إليها، بقوله عليه السلام لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. اللهم صل عليه وسلم. هذا قد يضاعف لأنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى فخذه، كان جالس في رفية في بئر مدليا رجليه باضيا بعض فخذه، فدخل الصحابة واحدا تلو آخر حتى دخل عثمان فغطاها قال أنا استحي منه ملائكة الله. اللهم صل عليه وسلم. الشاهد المسألة خلافية لكن أولى أن تغطى لا تكشف لأن هي من مواضع الحجنة، وقلنا أنها في الصلاة غيرها في غير الصلاة. في الصلاة عورة، اسمها لا في الصلاة عورة، لأن يمكن الإنسان يصلي وفخذه باقي، لكن لو في غير الصلاة وراد أن يعمل فحسر عن فخذه فلا يقال أنه عورة. ما كان عورة في الصلاة لا يكون عورة في غير الصلاة، لا بد من هذا الضابط. اقرأ. وجرد نص عليه في رواية أكرم وهو المذهب، لأن ذلك أمكن في تفصيله وأبلغ في تطهيره وأشبه بغسل الحي وأصون له من التدليس إذ يحتمل خروجها منه. ولبعض الصحابة بدليل أنهم قالوا لا ندري أنجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما مجرد كان. والظاهر أنه عليه السلام أمرهم به وأقرهم عليه صلى الله. وقال القاضي وهو رواية عن أحمد واقتصر ابن هبيرة في حكايتها عنه فقط واختارها الشريف وابن عقيل وقدمها السامري وصاحب الترخيص. يغسله في قميص خفيف واسع الكمين أكمامه ليست كهذه الأكمام، أكمامه واسعة جدا وفتحة صدره واسعة، فكان يغسله من تحت القميص ويصب الماء عليه، لا بد له من يعينه اقرأ ولا يحضره إلا من يعين غسله. ويستر الميت عن العيون، الميت لا يكون مكشوفا لكل الناس، وقلنا لأنه هو عورة كالحي، الحي لما ينام يحب يتغطى ما يحب يبدل الناس، الحي إن أراد أن ينام لا يحب أن ينام أمام الناس، وإذا كان لابد من أمام الناس تجد يغطي وجهه ويغطي جسده. وكذلك شأن الميت يستر عن الأعين، وإذا أرادوا غسله لا يغسله لا يحضره إلا غاسل ومن يعين الغاسل الذي يصب الماء، لأن في الميت قد يكون فيه بعض حاجات لا يصح أن تظهر لغير من يعرفه، ثم لا بد من الستر عليه لو وجدوا ما يكره. نعم. ولا يحضر إلا من يعين في غسله. نعم. ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجروس ويعصر بطنه عصرا رقيقا. الميت إذا مات قلنا احنا لا بد من تليين أعضائه، من أعضاء تيبس لا بد من الليونة. أثناء إذا لينها الحاضرون لانت من غاسل، فإذا أرادوا غسله بدأوا بمواضع الوضوء منه وبالتيامن، أي منه أولا ثم أيسر بعد ما يوضوه وضوء الصلاة، فإذا مروا على بطنه بالغسل عصروه عصر خفيف. كيف يتم هذا العصر؟ في وجهان. الشافعية اختاروا هذا الشكل، أنه يقام فيسند فيكون كالجالس، يسنده الغاسل على ركبته اليمنى ويضع يده على رأسه، يسند رأسه وفقه على الظهر، ثم يتناول بيده اليسرى فيغسله، هو الذي يصب عليه يصب، ثم يعصر بطنه برفق ثم برفق ثم بشدة حتى إن خرج ما في شيء غسلوه ونجوه. هذه رواية. والرواية الثانية الراجحة عند الحنابلة أنه يوضع على سريره، يوضع على جنبه الأيمن، على جنبه الأيسر فيغسل الجنب الأيمن، ثم على جنبه الأيسر فيغسل جنبه الأيسر، ثم يوضع على قفاه فيعصر بطنه عصر خفيف. واضح هذا؟ ما يجلسوا. ولعل أولئك الذين قالوا بإجلاسه لم يوضعوا على سرير، لا يوضع على سرير، لكن من تيسر له هذه أو هذه فعلها. والعصر ليس بسنة، عصر الميت ليس بسنة، لكن خشية أن يخرج منه شيء يفعل بالميت ذلك. فمن كان مثلا جلس أشهرا طويلة لا يطعم إلا ماء أو هذا المغذي ما في بطن شيء، فلا معنى العصر. واضح؟ أو علم أنه أياما لا أكل شيء ما في بطن حاجة، لكن لو علم أنه يأكل ثم عند الموت، وغالب الميت قد ينخرج منه أشياء لا يستحكم فيها، فيخرج منه أشياء أثناء الكفن أو أثناء الصلاة أو في المسجد، فاحتياطا يعصر هذا العصر لإخراج ما فيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.